هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، مع جولة من جولات القرآن الكريم في سورة الصف أو سورة الحواريين. هذه السورة التي تشتمل على 14 آية يبدأها ربنا جل وعلا بالتسبيح والتقديس والتنزيه لعظمته من كل من في السماوات ومن في الأرض. ثم بعد هذا البدء المبارك الطيب ينادي الله عز وجل المؤمنين الذين ينزهون ربهم والذين يقدسونه ويعبدونه وحده. ينادي الله المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه السورة مدنية، ويروي علي بن طلحة عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد على المسلمين كانوا يقولون: لوجدنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعملها. فأخبر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن أحب الأعمال إليه جل وعلا إيمان به وجهاد من أجل بقاء هذا الإيمان في الأرض. فلما أخبرهم الله عز وجل وأنزل عليهم فيما أنزل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه آيات تحثهم على الجهاد وتدعوهم إلى الوقوف في مواجهة الأعداء، ظهر في نفوسهم شيء من التراجع، فنزلت الآيات الأولى من صدر هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومع هذه الآيات الثلاث نقف. إذا نداء الله عز وجل للمؤمنين الأوائل الذين كان عندهم اندفاع وحماسة وأمل في داخلهم يحركهم بأن يحملوا السلاح في مواجهة الأعداء وهم على مستوى الإيمان، لكنهم لم يدربوا أنفسهم على مواجهة الأعداء بأي شيء. يدربون أنفسهم بالإيمان الواصل إلى الله عز وجل، يدربون أنفسهم بالقيم والمثل والمبادئ التي تشحن صدورهم وتملأ أحاسيسهم ومشاعرهم، فتجعلهم لا يذكرون شيئا إلا هدفا واحدا هو تحقيق الإيمان في الأرض والوقوف في وجه من يصد عن هذا الإيمان. ولذلك ترى القرآن الكريم يناديهم: يا أيها الذين آمنوا، إنهم كانوا على مستوى الإيمان لكن لم يتمكن الإسلام من نفوسهم تمكنا كاملا، لم تكن فكرة الإيمان قد شملت كل حواسهم ومشاعرهم، لم تكن فكرة الإيمان قد استولت على ملولهم ورغباتهم، فهم بحماسة واندفاع جاءوا يطلبون قبل أن يفرض الجهاد على الأمة الإسلامية، جاءوا يطلبون ويسألون: ما أحب الأعمال إلى الله فنعملها؟ يطلبون هذا. فلما كتب عليهم القتال والظلم، كان هؤلاء المنتفعون الذين لم يتربوا تربية كاملة على مستوى الإيمان ونهج الإسلام، كانوا من الذين يترددون ويرجعون إلى الوراء دون هذا الفرض الذي يضمن لهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن ما هو المطلوب من المؤمنين الذين يسند إليهم الدفاع عن حياض هذا الدين والحفاظ على أوامره؟ يطلب منهم أن يكونوا صادقين مع أنفسهم وأن يكونوا مستقيمين على أمر الله عز وجل. مع الإيمان لا بد من صدق مع النفس واستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. بدون هذين الشرطين لن يتحقق لأمة مصر صدق مع النفس واستقامة على منهج الله مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا. إذن لو أننا في فترة من الفترات قلنا إننا سنوحد الاتجاه وسنجعل الصف واحدا وسوف نواجه عدونا بصف واحد، ورددنا هذه الكلمات ومنحنا أسماع الناس بهذه اللهجات وسلطنا كل الأجهزة وكل الوسائل إلى أننا ستتحد صفوفنا وسوف يجتمع شملنا وسنواجه عدونا، دون أن تكون هذه الشروط موجودة، فلنقل بصراحة وصدق إننا لن نستطيع أن نهزم عدوا ولا أن نقاتل محارما بأي حال من الأحوال. كيف؟ إن قرآن ربكم جل وعلا هو الذي قرر هذا في صورة طائفة كانت تتعامل مع الإيمان لكنها لم تحقق هذين الشرطين الصدق في النفع النفس والاستقامة على منهج الله ولم تتبلور حياتها بأكملها على مستوى الإيمان فلما فرض عليها الجهاد غدلت وتراجعت. إن القرآن يوم أن نزل بهذه الآيات أول مرة لم يكن ينزل على أناس كهؤلاء الفاردين ولا كهؤلاء الهادين، إنما نزل على مستوى صحابة نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، لكنه يوم أن نزلت عليهم هذه الآيات لم يكن قد فرض عليهم هذا الفرض. هم كانوا من داخلهم يشتاقون أشد الشوق لهزيمة أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم والذين أخذوا أموالهم والذين حاربوهم في أعز ما لديهم وهو عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله، وكان شوقهم هذا نافعا من هذا المصطلح، لكنهم لم يكونوا على مستوى الصدق مع النفس والاستقامة الكاملة على منهج الله عز وجل، فنزلت هذه الآيات أول مرة. أريد أن أقول بعد هذا العرض أين نحن من هؤلاء؟ إن وجدنا على مستوى الإيمان الذي كان عليه هؤلاء فليقل واحد عاقل أي إيمان موجود في حياة هذه الأمة؟ أليس في جنبات هذه الأمة المترامية الأطراف في هذه الأيام من يشربون خمورا ومن ينتهكون أعراضا ويسفكون دماء أبرياء دون ذنب ارتكبوه ودون جريرة جعوها؟ أليس هذا موجودا في جنبات هذه الأمة؟ فلتعمل الأمة ما تشاء، إن هناك شوطا طويلا دون نصرنا على أعدائنا. يقدم أولا منهج الله عز وجل وتتربى بعد ذلك ثانيا عليه هذه الأمة من أكبر رأس فيها إلى آخر فرد فيها يتربوا على مائدة القرآن ويلتزمون بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون هناك وحدة على دخل والتئام صف على صفحات الجوائز وأجهزة الإعلام وهناك فنأخذ كذا ونعمل كذا، هذا كله أيها الإخوة المسلمون مخالف كل المخالفة لمنهج الله ولإرشادات كتاب الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما هو البنيان المرصوص؟ لبنة تسندها عن اليمين، لبنة دون أن ترتفع عليها أو أن تنخفض أو أن تنزح عنها، وعن الشمال كذلك ومن فوق كذلك ومن تحت كذلك ومن الأمام كذلك، لبنة مترصة لا تستطيع أي إصابة تصيبها أو تؤثر فيها بأي أو أن تؤثر فيها بأي حال من الأحوال. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لا معنى بنيان مرصوص، لكن في قياس واحد بميزان واحد، لابد ان يوجد المسلم على هذا المستوى، ميزان واحد، مقياس واحد، قيم واحدة، نصر واحدة، مبادئ واحدة، اتجاه واحد، لكن قرون بالله عليكم. إذا ما رجعت الأمة في هذه الأيام والخطأ يتهذبها وفيها من يحمل الشيوعية في قلبه ومن يحمل الاشتراكية في قلب آخر ومن يحمل النفاق في قلب ثالث ومن يحمل البعث في قلب رابع ومن يحمل الداء في قلب خامس، قولوا بالله عليكم كيف يكون هذا طبق واحد؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ضبا كأنهم بنيان مرصوص. أقول هذا للمسلمين في هذا المكان الطاهر ليدركوا تماما أن الفجيعة حينما تنزل وأن الهزيمة حينما تنتحر في المجتمع لا يتهم الإسلام، وعليهم أن يدركوا تماما أن أمة الإسلام إذا ما عرفت طريقها إلى الله والتزمت بمنهجها الذي رسمه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف لا تهدم أبدا، وسيكون النصر حليفها بعون الله وتوفيقه. أيها الإخوة المسلمون، إن الواقع يقول هذا، إن مجاهدي الأفغان أولئك الذين هبطوا أمام فلول الشيوعية الكافرة الفاجرة قرابة عامين ولم يثبت 100 مليون مسلم، لم يثبتوا أمام إسرائيل في أي حرب من الحروب أكثر من 10 أيام. ما الذي جعل الأفغان يقفون أمام دولة عظمى ترهب الناس جميعا؟ إنه الإسلام والانتماء في أحضان الإسلام وعقيدة لا إله إلا الله. إنهم لم يلوثوا مكاسبهم بكسب من خمر ولا بانتهاك حرمات ولا بزنا ولا بربا، إنهم كسبوا كل ما يكسبونه من عرق جبينهم ومن نفقات وصدقات الطيبين المخلصين الذين يعطونهم دون أن تكون دولة مسلمة تؤيد هذا الصف المجاهد الذي يعطي الحجة على الأمة الإسلامية في كلها، الذي جعل الأفغان ينتصرون إخلاصهم، صدقهم مع النفس، استقامتهم على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. لم يأخذوا منهج الشيوعية، عرض عليهم ضرب أسلحة فإذا ما انتصروا يكونون تابعين له، رفضوا. وعرض عليهم غيرهم وغيرهم أموالا طائلة بشروط لكنها تتنافى مع الإسلام عقيدتهم، فرفضوا، فنصرهم الله، والنصر قادم إن شاء الله لهم، وسيكون خير من منطلق من بلادهم لتحرير هذه الأمة الواهية الضعيفة. إنني سمعت من أحدهم يقول: إنني والله وإخواني المجاهدين إذا ما انتصرنا في حربنا هذه على الشيوعية العالمية فسوف نوجه كل طاقتنا لتحرير القدس ولتحرير هذا البيت الكريم البيت الثالث. هذه الكلمات يقولها هؤلاء وهم في محنتهم. أين الآمنون؟ أين الوابعون؟ أين أصحاب المكانة والسلطان والجاه والأموال والثراء في هذه الأمة؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلا علمانية ولا شيوعية ولا إلحاد ولا بعث ولا مذاهب أرضية هدامة، وإنما إسلام هو الذي نصر إخوانكم الأقران في جهادهم، ولو لم ينتصروا لا قدر الله فهم حجة على كل واحد من هذه الأمة. لقد ظلوا ثابتين قرابة عامين يواجهون غزوا سافرا كالها بكل قواه، بأسلحته، بدباباته، بقنابله، بطائراته، بكل ما عنده من خيرات، وثبتوا وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لماذا يذكر الله عز وجل موسى مع قومه وعيسى مع قومه ما دامت الصورة تهيئ بالمسلمين أن يجاهدوا عن مبدأ وأن يخلصوا لله عقيدتهم؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، تحذير لهذه الأمة. واذكر يا محمد إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، كيف آذى قوم موسى موسى عليه السلام؟ لقد نجاهم من فرعون، لقد خلصهم من الجبروت والطغيان، فكيف آذى قوم موسى موسى؟ آيات كثيرة من القرآن الكريم حينما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهم في مواجهة فرعون قبل أن يفصل بينهم وبينه وقبل أن يغلق الله فرعون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ماذا قال له قوم اليهود الذين في طبيعة الخدة والدواء؟ قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما رفعت عنا إذا نجيبة هو أيضا مصدر إيذاء لنا، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هذه منطق اليهود مع نبيهم الإيذاء. قال لهم نبيهم أتوافقوا من نصر الله؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، عسى للتحقيق. وعندما نجاهم الله عز وجل وأغرق فرعون وقومه وملأه ومروا على قوم يعبدون أصناما، يعكفون على أصنام لهم، عندما مروا على قوم يعبدون أصناما ويعكفون عليها، ماذا قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى بعد أن نجوا على يديه؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يريدون أن يعبدوا أصناما كهؤلاء. ويذكر بني إسرائيل مع عيسى إنما يريد أن يقول لهذه الأمة إياكم أن تحبوا حقوى هؤلاء أو أن تسلكوا مسلكهم أو أن تنهجوا نهجهم، فقد آذوا نبيهم وغيروا وبدلوا في دينهم، إياكم أن تحبوا حقوهم وأن تسلكوا سبيلهم. إذن ذكر هاتين الآيتين تحذير، هذا أمر. أمر آخر، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهذه الأمة إن اليهودية ستظل معكم في عداء مستمر، والصليبية العالمية ستظل معكم في عداء مستمر، ولن تستطيع الصليبية هزيمتكم ولا اليهودية النيل منكم ما دمتم على مستوى الإيمان. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهذه الأمة بعد تحذيرها من أن تسلك مسلك هؤلاء المنحرفين وأن تسير سيرهم وتنهج نهجهم، كأن الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك إن المعركة بينكم وبين الطائفتين من اليهود والنصارى ستظل دائمة وباقية ومستمرة، ولن ينجيكم من هاتين الطائفتين إلا حفظكم على الإيمان واستمساككم بمنهج الإسلام والتزامكم بمنهج محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيها الإخوة المسلمون، الآيات في السورة كثيرة تنادي المؤمنين أن يثبتوا على مبدئهم وأن لا يخافوا ما داموا يستظلون بمظلة الإيمان وما داموا يلتزمون بتربية الإسلام في كل ناحية من نواحي حياتهم. يقول عز من قائل وهو يعطي هذه الأمة الأمل ويصب في روحها هذه السعادة، يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. بماذا؟ بأفواههم. لا يستطيع أحد أن يؤثر في نور الله في الشمس المضيئة هذه، لا يستطيع أن يؤثر فيها بفمه ولا بنفسه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله هذا أمله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بدون هذا الدين وبدون التزام الأمة بهذا الهدى ودين الحق لن تستطيع الوقوف أمام أعدائها من اليهودية والنصرانية والشيوعية العالمية. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أظهر لنا ديننا وأعل لنا رايتنا وكلمتنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بعد هذه الآيات التي سمعتموها نداء يأتي: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لعل بعض المسلمين يعتقد أن العذاب الأليم لا يكون إلا في الآخرة. إن العذاب الأليم يكون في الآخرة ويكون في الدنيا. يكون في الآخرة بعذاب الله في نار جهنم وبئس المصير، ويكون في الدنيا بعذاب آخر، إساءة الوجوه، الذلة، المهانة، الضعف، عذاب في الدنيا. أن نكون ضعفاء أمام أعدائنا وألا نقوى في مواجهتهم. فواحد يقول بتصريح قرأناه في الجرائد إن إسرائيل تستطيع أن تحارب الأمة العربية وعندنا من الأسلحة والعذاب 6 أشهر متواصلة، لكن الأمة العربية ليس عندها شيء. تصريح مفهوم منتهى الخوف. إن أمرا واحدا كما قلت لكم ينجي هذه الأمة هو شيء واحد. إياكم أن تظنوا أن كل شيء هو العذاب المادي، كلا، وإنما عذاب روحي أرقى وأرفع وأروع من كل شيء. إن القعقاع ابن عمرو التميمي في حرب الفرس والمسلمون لم يكونوا يعهدون قبل ذلك الحرب التي يركب جنودها الفئة، وعندما رأت خيول العرب وإبلها الفئة في ميدان القتال ظلت ترجع إلى الوراء، لأن الخيول أيضا العربية لم تعهد هذا السلاح من قبل ولم ترى، فكانت تترك مواجهة الأعداء وتفر. الخيول ماذا فعلوا؟ تركوا خيولهم. وقال القعقاع بن عمرو التميمي الذي قال عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو. لا يهزم جيش فيه القعقاع ابن عمرو. ماذا قال القعقاع ابن عمرو؟ حتى يحدث في نفوس الاعداء من القدس هزيمه، قال لجندي اخر معه: هيا بنا نهجم على اول دين واكبر دين يحمل قائدهم فنضربه. فاين نضربه؟ ان هذه الجثه الضخمه الهائله التي يتضاءل امامها وفي حجمها اي شخصيه كبيره من الشخصيات الطويله الضخمه، كيف نقتله؟ قال: علينا ان نضربه، انا وانت لا نخطئ عينه. مكان العين، انت تدخل السيف، تدخل السيف في عينه وانا ادخله في عين الاخر. وعندما هجم الثالثه للبطره المسلمه في هذا، اذا بالفيل يقع من فوره ويجعل القائد يقع من فوقه، من الذي علم القعقاع بن عمرو التميمي وهو لم يكن له عهد بقتل فيها ولا الحرب عليها؟ من الذي علمه ان ضرب الفيل في عينه فيه مقتل له؟ انه الايمان بالله عز وجل، لا اسلحه ولا شيء من هذا القبيل، ايمان. ايها الاخوه المسلمون، ان جهاد الافغان في هذا الوقت خير دليل وشاهد على ان الجيوش لا تهزم بقله ما عندها من عتاد، وانما الجيوش تهزم بقله ما عندها من زاد الايمان. فلو وجد الايمان انتصرت قوه ضعيفه على قوه كبيره كافره. يوم ان يوجد الايمان فلنرجع الى الايمان. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، من خوف من اعدائكم، من خار في صفوفكم، من ضعف ينزل عليكم؟ الا ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله. وهذا ذات ايمان بالله، بمعنى ان تكون كل خطوه وان يكون كل سلوك موافقا لهذا الايمان، منبثقا من هذا الايمان، منطلقا من هذا الايمان. فلا تتحرك الا بايمانك، ولا تنطق الا بايمانك، ولا تحكم الا بايمانك، ولا تلتزم الا بهذا الايمان في حياتك. تؤمنون بالله ورسوله، هذا شرط. وتجاهدون في سبيل الله، ما دمتم امنتم بالله، الجهاد يكون في سبيل من؟ في سبيل فلسطين ارض؟ لا، في سبيل بقعه من البقع اخذت منا ارض؟ لا. وتجاهدون في سبيل الله من اجل اعلاء كلمه الله ورفع رايته ونشر دينه في الارض. ان فلسطين لها في نفوسنا مكانه، لكن ليست المكانه التي لفلسطين في نفوسنا لانها ارض، وانما لانها ارض اسلاميه فتحها اصحاب نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونشروا فيها الاسلام، واخذها هؤلاء الظلمه الفجره يعرفون فيها فسادا وينتهكون فيها الحرمات. من هذا المنطلق انا احس بفلسطين المسلمه، لا فلسطين العلمانيه، كما يقول هؤلاء الذين يعرفون بما لا يعرفون. ايها الاخوه المسلمون، ان اعداء الاسلام حينما عرفوا ان الاسلام هو العده الوحيده التي تنطلقون منها وتهزمون اعداءكم منها، حالوا بينكم وبين الاسلام، واتوا باطفال مزيفين جعلوهم يزينون لكم انهم سيحرقوا الارض، كما فعلوا يوم ان ضربوا الخلافه الاسلاميه اول مره. اتوا ببصر مزيف وجعلت جنود الخلفاء تنسحب من امامه، وخطتهم القضاء على الخلافه الاسلاميه التي كان يلتف حولها كل مسلم العالم، المسلم العربي والمسلم العجمي كانوا يلتفون حولها. اتوا بمصطفى كمال باسم اسلامي وجعلوا جنود الخلفاء في خطه تنسحب امامه حتى يصدروه بطلا وكان بطلا مزيفا مدورا بعد ان قضى على الخلافه قضى على الاسلام في تركيا، وما زال الاسلام مقضيا عليه في تركيا، وخطته عملت في كل بقعه من بقاع الارض المسلمه. ايها الاخوه المسلمون، هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا في الاخره، فما هو الشيء المعد لنا في الدنيا؟ النصر واخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. لم يقل وبشر العرب، ولم يقل وبشر الشيوعيين، ولم يقل وبشر البعثيين، وانما يقول وبشر المؤمنين. ايها الاخوه المسلمون، من الايمان ستنتصر الامه الاسلاميه، ومن منطلق الاسلام سوف تهزم اعداءها بحول الله وعونه وقوله، وسوف ينساح الاسلام في الارض كلها بعون الله وتوفيقه، لان هذه هي نبوءه نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونحن كمسلمين نؤمن بهذه النبوءه ونضعها في قلوبنا ونعرف لها مكانتها، ويوم ان يوجد مؤمنون على مستوى الايمان سيتحقق النصر بعون الله وتوفيقه. ثم ياتي النداء الاخير في السوره: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه. ماذا حدث؟ فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. اللهم ايدنا على اعدائنا، اللهم ايدنا على اعدائنا، اللهم ايدنا على اعدائنا، وحقق لنا سبيل ايماننا يا رب العالمين. اللهم انشر الايمان في ربوع دوله الاسلام. اللهم اعد الينا الاسلام عقيده وشريعه ومنهاج حياه. اللهم حقق لنا هذه الرايه التي تحمل لا اله الا الله محمد رسول الله، واجعلنا جنودا عاملين تحت لوائها ومنتوين تحتها يا رب العالمين، من اجل اعلاء كلمتك ورفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم انصر جندة المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في افغانستان. اللهم حقق لهم النصر العاجل يا رب العالمين. اللهم اهزم اعداء الاسلام والمسلمين. اللهم بصرنا بعيوب انفسنا، ووجهنا الوجهة الصحيحة السليمة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وافقد العاملين لما تحبه وترضاه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.